خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. مصاحبة الصالحين خير وبركة في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ومصاحبة جلساء السوء حسرة وندامة يوم القيامة. قال عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم عليه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول أهل العلم: على دين خليله، أي على عادة صاحبه وطريقته وسيرته، فلينظر أي يتأمل ويتدبر من يخالل. فمن رضي دينه وخلقه خالله، ومن لا تجنبه، فإن الطباع سراقة. فاحذر يا رعاك الله من جلساء السوء، فهم شر عليك في الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام الخطابي رحمه الله: مخالطة الأنذال والسفلة تحط الهيبة وتضع المنزلة. وقال ابن الجوزي: صحبة أهل الفساد تورث فيه الفساد. وعليك يا رعاك الله بمجالسة أهل الصلاح والخير، ففي مجالستهم الخير والبركة. قال الفضيل: إذا خالطت فخالط حسن الخلق، فإنه لا يدعو إلا إلى الخير، وصاحبه منه في راحة. قال ابن الجوزي: صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.